الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وكونوا عباد الله إخوانا كما سماكم الله يحب أحدكم لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه يبذل خيره لأخيه ويكف عنه شره ولا يؤذيه فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث الحسن تقبله جماهير العلماء واحتجوا به على تحريم الضرر والإضرار ضد النفع وهذا الحديث دل على تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغير حق في أبدانهم وأولادهم وأموالهم وفي الحديث الآخر من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه والمضارة بالناس تكون على نوعين النوع الأول أن يضار بهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه وهذا لا شك أنه محرم وقبيح وقد جاء في القرآن الكريم النهي عن المضارة في عدة مواضع منها المضارة في الوصية قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار ثم جلى وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين قال ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا تلك الآية وذلك لأن الله توعد وذلك أن الله توعده أن يدخل إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد. وإما أن يوصي بزيادة على الثلث لغير وارد فينقص حقوق الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رحمك بالوصية بالثلث فأقل، فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ومن الإضرار المنهي عنه في القرآن الإضرار في العشرة الزوجية، كمن يضر بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها، وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا مطلقة. وفي الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت نهاية عدتها راجعها إضرارا بها حتى لا تذهب إلى غيره ثم يطلقها. قال الله جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل ذلك على أن من كان قصده بمراجعة الزوجة الإضرار بها فإنه آثم. ومن الإضرار بالزوجة في عشرتها المضاربة بالإيلاء، أن يحدث على ترك جماع زوجته، وقد أمر الله أن يضرب لذلك أجل وهو أربعة أشهر، فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه ووطئ زوجته كانت بذلك توبته. وإن استمر على يمينه ولم يطأ زوجته حتى مضت أربعة أشهر ألزمه القاضي إما بالرجوع إلى زوجته والتكفير عن يمينه وإما بالطلاق، وذلك لإزالة الضرر عن زوجته. قال الله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أتوا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن المضاربة للزوجة في عشرتها أيضا أن يطيل الزوج السفر من غير عذر وتطلب امرأته قدومه فيأذى، فهذا حكمه أن ينهب ستة أشهر، فإن أبى القدوم بعد قضيها فإن القاضي يفرق بينه وبينها إذا قربت ذلك دفعا للضار عنها. ومن أنواع المضاربة التي منعها القرآن المضاربة في تربية الأولاد كالمضاربة في الرضاع. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإذ رضع الوالدة بولدها أن ينزع منها ولدها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له أي الأب، وإضرار المولود له بولده أن ترفض أمه أن ترضعه حتى تكلف الأب البحث عن المرضعات والمربيات له من غيرها. ومن أنواع الضرر المنهي عنه في القرآن المضاربة في المعاملات كمضاربة الشهود والكتاب الذين يكتبون الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى الله عن المضارب بهم أن يدعى للكتابة والشهادة في وقت أو حالة تضر بهما، ومفاوضة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق أن يكتب الكاتب غير ما يملى عليه، ويشهد الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع، أو يكتب الشهادة عند الحاجة إليها. ومن المضاربة في المعاملات أيضا المضاربة بالمدين المعتر، أي الذي عليه الدين ولا يستطيع الوفاء به، الله عز وجل أمر بإنظاره إلى أن يتيسر له، أو بإعفائه من الدين، فقال جل شأنه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ما دام معترا، كما لا يجوز أن يضار الذي عليه الدين الواجب، كما لا يجوز أن يضار الذي عليه الدين الواجب بالدائن صاحب المال إذا طلب منه الوفاء بحقه. ومن المضارة المنهي عنها في المعاملات أيضا بيع المضطر، وذلك بأن يضطر الفقير إلى شراء سلعة فلا يجب أن يبيعها له إلا بثمن غال، أو يضطر إلى بيع سلعة فلا يجب أن يشتريها منه إلا بثمن رخيص. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع المضطر ما معناه، فقال: يأتيك الرجل وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 من 20. عباد الله، إنه لا ينبغي أن تكون الزيادة كثيرة مجحفة، لا سيما إذا كان المشتري مضطرا إلى الشراء. فلا تستغل أيها التاجر، لا تستغل ضرورة أخيك وحاجته وتحمله زيادات باهظة، فإن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين. وربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أنواع الضرر الممنوع في الإسلام الضرر في العبادات، قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقابا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. فاعتبر الله الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مقدمة المقاصد السيئة، ومنع رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه وأمر بهدمه. هذا النوع الأول من المضارة، وهو الإضرار بالناس في غير مصلحة المضار. وأما النوع الثاني فهو أن يضار الناس بما فيه له منفعة خاصة، مثل أن يتصرف في ملكه لكنه يضر بجيرانه، مثل أن يغرس في ملكه شجرا تمتد أغصانه وفروعه على أملاك جيرانه، أو ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه إما بالدخان أو الغبار أو الأصوات المزعجة أو والمحلات لبيع المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو أو بيع التمر، والواجب على ولي الأمر إزالة الضرر إذا اشتكى منه الجيران، ومن الإضرار بحق الجار أي ومن الإضرار بحق الجار أن يمنعه جاره من الانتفاع بملكه على وجه لا يضر به، كان يحتاج إلى رفع عمود على جدار جاره، وكان هذا الجدار يتحمل، فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز حلبة على جداره. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يجري ماء جاره في أرضه لما احتاج إلى ذلك، وقال: وقال لتغرن بك ولو على فضلك. ومن الإضرار الممنوع مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها أو وضع ما يمنع الأمور أو يسبب الحوادث أو مخالفة أنظمة السير مما يعرض الناس للضرر، فكل هذا ضرر محرم. واعلموا عباد الله أنه كما يحرم على المسلم أن يضر بالناس كذلك يحرم عليه أن يضر بنفسه، كأن يعرض نفسه للخطر من غير مصلحة رابحة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد توعد الله من قتل نفسه في أشد الوعيد، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن الإضرار بالنفس أن يتسبب في قتل نفسه أو إمراض جسمه أو إخلال عقله بتناول المسكرات والمخدرات وشرب الدخان. ومن الإضرار بالنفس التشديد عليها وتعريضها بالتشقة في العبادات. والله عز وجل قد شرع لعباده شريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا عمل، فقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فشرع الله عز وجل لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين والخارجين، شرع لهم رخصا في الصلاة والصيام، وشرع لعباده الاقتصاد في العبادة مع المجاورة عليها، فخير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. ونهى الله عن الغلو والتشدد في الدين، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من أصحابه أراد أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم الليل فلا ينام، وأراد الثالث أن لا يتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعليكم عباد الله، فعليكم باتباع الكتاب والسنة في عباداتكم، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم ببذل النفع لأنفسكم ولإخوانكم وجيرانكم، وامنعوا الضرر والضرار، وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله.